بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فما يزال مجلسنا هذا بحمد الله تعالى متتابعا نقلب فيه جواهرا من الكلم وروائع من عبارات السنة النبوية التي ثبتت بها أقاويل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى في مجموعه المبارك هذا الأربعون النووية. وقفنا عند هذا الحديث 18 الذي فيه رواية معاذ بن جبل وأبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنهما فيما قرأتم قبل قليل من رواية الحديث. الحديث وصية من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لأبي ذر ولمعاذ، والسؤال هو: هل كانا معا فتكلم إليهما سويا؟ فنقلت الرواية هكذا، أم هي وصية قالها لكل واحد على انفراد فاجتمعت رواية الاثنين واتفق لهما أن النبي عليه الصلاة والسلام وصاهما بهذا؟ أي الأمرين؟ الثاني. الأول. لما يقول عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل، هل تفهم من هذا أن التابعي الذي روى الحديث كان جلس عندهما سويا فكلاهما تكلم وقال هذا؟ لا، إذن هو حديث عن أبي ذر وحديث عن معاذ، اتفق في الرواية، فأصبح من بعده يقول أخبرني معاذ وأخبرني أبو ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا. إذن تفهم من هذا شيئا آخر مهما، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بهذه الوصية أكثر من واحد من أصحابه، صح؟ من ومن؟ معاذ وأبو ذر. ممتاز، هي أمسك هذه واحدة. إذن هي وصية كانت تتكرر، لو لم تكن مهمة ونافعة وعظيمة ما كان يقولها لهذا ولهذا ولهذا، ماشي؟ بل ثبت في رواية السنة أنه عليه الصلاة والسلام كان يوصي بهذا الذي جاء في الحديث أكثر من واحد من الصحابة. ثبت عن أبي سعيد الخدري، ثبت عن فلان وفلان، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر هذه الوصية للصحابة. إذن هذا ماذا يعني عندنا؟ أهمية هذه الوصية وأنها عظيمة نافعة، ولو لم تكن كذلك ما جاءت الكثرة بالعناية بها ووصية النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بها. هذه واحدة. والثانية، من الذي حفظ هذه الوصية أو من الذي وصلت إليه هذه الوصية من الصحابة في الحديث هنا؟ أبو ذر ومعاذ. تدري من أبو ذر ومن أبو معاذ؟ معاذ إمام العلماء، شيخ العلماء في الإسلام معاذ، في الحديث أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. افهم هذا جيدا، ماذا يعني أن يكون معاذ فقيه الأمة وعالمها في الحلال والحرام وتأتيه الوصية هذه من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذن هي وصية عظيمة لإنسان هو من علماء الإسلام في الشريعة. وثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي العلماء يوم القيامة يتقدمهم معاذ برتوة. ما معنى رتوة؟ يتقدمهم بمسافة، لما يحشر العلماء يوم القيامة يقودهم معاذ، ثم هو أمامهم بمسافة ليسوا بعده مباشرة. هذا معاذ، فافهم ما معنى الحديث. إذن هي وصية عظيمة أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بها معاذ، وتدري من هو معاذ. وأما أبو ذر فالزاهد العابد، أبو ذر الذي طلق الدنيا ثلاثا والذي كان لا يبحث فيها عن شيء وعاش وحيدا ومات وحيدا رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ما أضلت الغبراء ولا أقلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. يعني لا تعرف الأرض والسماء إنسانا أكثر صدقا من أبي ذر في إيمانه وصدق ما في نفسه وفؤاده. لما يكون عندك صحابي كأبي ذر وآخر كمعاذ وهما بهذا الدرجة العالية من الإيمان والتقوى والصلاح، وتأتي لهما وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأمسك يديك بها جيدا، هذه وصية عظيمة بل خاصة جدا جدا لأفضل الصحابة وأعلاهم درجة. إذن هذا كلام مهم يا إخوة، كل كلام النبي عليه الصلاة والسلام عظيم ومهم ونافع، وكله بركة وكله دليل إلى الله ورضوان الله وجنة الله، لكن أنا سأتعامل مع الحديث الذي يصدر وصية لأبي بكر وعمر أو لمعاذ وأبي ذر غير الذي يكون وصية للجميع. أعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخص هؤلاء بكلمات، والدليل على ذلك لما كان معاذ معه ذات يوم فالتفت فقال: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول: أنا أحبك يا معاذ وأنا أعطيك هذه لك. هذا يشعرك بأهمية هذا الكلام، فإذا فهمته لن تتركه، لأن هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لشخص كان يحبه. إذا معاذ رجل محبوب عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأرسله داعية إلى اليمن، وما أرسل أي أحد. اليمن أرض الإيمان، أرض الإسلام، أرسل إليها معاذ، هو الذي يصلح لهذا الدور. المقصود من هذا، هذا شيء يعينك أحيانا على فهم ما في داخل الحديث النبوي والوصية النبوية. إذا اتفقنا على أنها وصية عظيمة، وعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام خص بها هذين، بل كان يعم بها أكثر من واحد، فهي وصية متكررة. أقول هذا في الحديث الذي لا يتجاوز سطرا وجملا ثلاثة: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الحديث هذا قاعدة في التعامل مع الخالق ومع الخلق، مع الناس ومع رب الناس. أما الذي مع الله عز وجل، مع الخالق، مع رب العالمين، فقوله اتق الله، وأما الذي مع الناس فقوله خالق الناس بخلق حسن. هكذا تستقيم لك سعادة الحياة دنيا وأخرى. أحسن علاقتك مع الناس وأحسن علاقتك بالله. علاقتي مع الناس كيف أحسنها؟ خالقهم بخلق حسن. علاقتي مع الله كيف أحسنها؟ بتقوى الله. انتهت. هذا باختصار هي طريق السعادة في الحياة. احصل على تقوى الله، إذا أنت هكذا وصلت إلى معاملة متميزة في علاقتك بربك. وأتبع السيئة الحسنة تمحو، هذا لاحق به، وخالق الناس بخلق حسن. إذا للعبد أو على العبد حق لله وحق للناس، فحق الله يأتي بالتقوى وحق الناس يأتي بحسن الخلق. لماذا ما قال في حق الله الصلاة والصيام والزكاة والحج وأركان الإسلام؟ هذا كله يدخل في التقوى، ممتاز. لماذا لم يقل في حقوق الناس بر الوالدين والإحسان إلى الزوجة وتربية الأولاد وصلة الأرحام وحسن الجوار؟ ليش ما ذكر هذه وهي حقوق للناس؟ لأنه يدخل في حسن الخلق. فإذا جاء المرء بحسن الخلق دخل هذا فيه كله. يعني أرأيت إنسانا ما تعلم ولا دخل مدرسة ولا جامعة ولا أخذ شهادة وليس عنده علم، لكن عنده خلق عظيم، خلق كريم، مثل هذا لا ينتظر أن تقول له بر الوالدين واجب والعقوق حرام، لا ينتظر أن تقول له لا تؤذي الجيران، لا ينتظر أن يتعلم كيف يربي أولاده وكيف يعيش مع أهله، ولا ينتظر هذا. حسن الخلق هو الذي يقوده إلى ذلك كله. حسن الخلق لا يمكن أن يسيء إلى جار، ولا يقطع رحما، ولا يؤذي مسلما، ولا خلاص، هو بحسن الخلق يصل إلى هذا كله. فتبين إذن أن جماع الحقوق التي عليك للناس تأتي بحسن الخلق، وجماع الحقوق التي عليك لله سبحانه وتعالى تأتي بالتقوى. هذا خلاصة الكلام. حقوق الله جماعها التقوى، وحقوق الناس جماعها حسن الخلق. فإذا حصل لك هذا وذاك فأنت على درجة رفيعة. هنا تفهم لماذا جاءت الوصية هذه لمعاذ إمام العلماء والذي يتقدمهم في الحشر يوم القيامة، والذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ إني أحبك. إذن هذه وصية لإنسان كان يحبه وخصه بهذه الوصية. وكذلك الشأن في أبي ذر رضي الله عنه، تقدم قبل قليل مثل هذا. هذه الوصية الجامعة في تقوى الله وحسن الخلق خاطب بها النبي عليه الصلاة والسلام ليس معاذا وأبا ذر فقط، بل ثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة من الصحابة، بل الأمة كلها مخاطبة بهذا الحديث: عليك بتقوى الله وحسن الخلق. في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وغيرهم، لما قال عليه الصلاة والسلام، لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فما قال كثرة الصلاة ولا قال الجهاد في سبيل الله ولا قال كثرة قراءة القرآن ولا قال طلب العلم، مع أن هذه كلها أعمال صالحة. لاحظ ما قال ما الذي يدخل الناس الجنة، أكثر ما يدخل الناس به الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. عدنا مرة أخرى، سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، وأنت بهذا تعرف أن هذا الطريق المختصر إلى الجنة ستحصل عليه لو اعتنيت بهذه الوصية النبوية. إذن مجلسنا الليلة هي محاولة لفهم كيف يكون أحدنا يحصل على تقوى الله وكيف يحصل على حسن الخلق حتى نمتثل هذه الوصية. يعني جئنا اليوم مجلسا وسمعنا فيه وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر ومعاذ، أحب أن أعود إلى بيتي وأشعر أنني حبيب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كأني معاذ كأني أبو ذر وسمعت هذا الكلام. السؤال كيف فعل أبو ذر لما سمع هذه الوصية، كيف فعل معاذ لما سمع هذه الوصية، كيف رجع إلى أهله، كيف رجع إلى حياته؟ أنا وأنت الآن سمعنا هذه الوصية، صدقا كيف سترجع إلى بيتك، كيف سترجع إلى عبادتك، كيف سترجع إلى حياتك؟ هذه وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله إن كنت تحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن كنت تعظم أمره ونهيه، إن كنت تملأ قلبك حبا له وطاعة، إن كنت تملأ رأسك فرحا بكلامه ووصيته، سيكون لهذا الكلام شأن في حياتك. سترجع وأنت متأكد أن شيئا سيختلف في حياتك، لأن الوصية هذه أتتك من نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. هكذا فعل أبو ذر، هكذا فعل معاذ، هكذا كان يفعل الصحابة إذا ما سمعوا وصية، لما يقول يا أبا ذر افعل كذا، يا معاذ كذا. الآن كأنه يقول لي ولك يا حسن يا عثمان يا أبا بكر يا فلان يا فلان، يقول لي ولك هذا كلام للأمة كلها. السؤال هو كيف أفهم هذه الوصية، كيف أعود بها إلى حياتي، كيف أنطلق من جديد؟ إذن شيئان كبيران، وللأمانة فلو أخذنا كل واحد من هذا وجلسنا مجلسا كبيرا نتكلم ما معنى تقوى الله، ستمضي الأيام وتمضي المجالس ونحن نتحدث ما معنى تقوى الله في الإسلام في الكتاب في السنة. وكذلك الشأن في حسن الخلق، هذا بحر كبير لا يمكن أن ينتهي، لكن نحن نتكلم عن إشارات وأمور عامة نحن نفهم من ورائها كيف نصل إلى هذا المعنى الكبير. تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين ولكل الأمم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أوصانا الله وأوصى أولي الكتاب وأوصى الأمم من قبلنا بتقوى الله عز وجل. كثير في القرآن الأمر بتقوى الله، كثير في القرآن ذكر فضائل تقوى الله، كثير في القرآن ذكر أهمية التقوى وحاجتنا إليها، كثير في القرآن والسنة أن العبادة التي نعبد الله بها هي السبب فيها أن نصل إلى التقوى، من خلال العبادات بالصلاة بالصيام بالزكاة بالحج حتى نصل إلى التقوى. الله عز وجل يفتح لنا أبواب التقوى ويقول يا عبادي فاتقون، فتح لنا الأبواب يا عبادي فاتقون، اتقوني يا عبادي واتقوني يا أولي الألباب. الله عز وجل فتح لنا أبواب التقوى بالصلاة بالصيام بالزكاة بالحج ويقول هيا اتقوني، فإذا وصلتم إلى التقوى لكم كذا وكذا وكذا وكذا. ماذا لنا يا رب إذا وصلنا إلى التقوى التي تريدها منا يا رب؟ قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أي مشكلة يوما ما وقفت أمامه وجدت نفسك متعبا حزينا كئيبا، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إيش هذا؟ ما بقي شيء إلا وجدته بالتقوى. إن أردت سعة الرزق، إن أردت تيسير العسير، إن أردت فتح الأبواب المغلقة، إن أردت زوال الهم في الآخرة، إن أردت رفعة الدرجات وتكفير السيئات، كل ذلك يقول الله بالتقوى ومن يتق الله. إذن التقوى شيء ليس فقط أنا لأكون رجلا صالحا وولي من أولياء الله علي أن أكثر من التقوى. التقوى هو هو هو هو الوقود الذي تمشي به. الله يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الآلات التي لا تمشي إلا بالمحركات، لا تمشي إلا بالوقود، فإذا انتهى الوقود وقفت وتعطلت. نحن كذلك معشر العباد طريقنا إلى الله لن يستمر إلا بهذا الوقود، فإن كان معك وقود كثير من التقوى ستنطلق وتمشي مسافات بعيدة، وإذا كان وقودك هذا قليلا وضعيفا ستقف وتمشي وتقف وتمشي. يوم القيامة لما يأتي الناس على أرض المحشر ويريدون المجاوزة على الصراط للوصول هناك إلى الجنة. الصراط هذا على متن جهنم، جهنم تحته. الصراط هذا الممدود على متن جهنم هو كالشعرة وحاد كالسيف، والمطلوب من العباد يعني أنا وأنت أن نمشي فوقه يوم القيامة. هذا ليس باليسير، هذا من أصعب المواقف في يوم القيامة التي يخر منها العباد فزعا. هذا الصراط والكل سيمشي، الكل. الله يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، هذا ما في كلام، كلنا سنمشي على هذا الصراط ونعبره. في الحديث بين عليه الصلاة والسلام كيف أن الناس على هذا الصراط يتفاوتون، صح؟ قال فمنهم من يعبره كالبرق، أرأيت البرق كيف يأتي في السماء لمعة وينتهي، هناك أناس سيعبرونه كالبرق، يمشون بخاطف هكذا وانتهى وصل. ومنهم من يعبره كالجواد المضمر، كالجواد السريع، الجواد سريع لكن ليس كسرعة البرق، لكنه سيمشي بسرعة ويعبر وينتهي. ومنهم من يجري، ومنهم من يمشي ويخاف. قال ومنهم من يحبو حبوى خائف، فهو لا يقف يحبو على ركبتيه. قال ومنهم من يمشي ويخاف أن يسقط ويتعثر ويقوم، ومنهم من لا يستطيع أن يمشي فيسقط وتتخطفه الكلاليب. الكلاليب هذه مثل الشوك، هذه تأتي من اليمين واليسار تحاول أن تصطاد، فالسريع لن يصطاده شيء، صح؟ هذه لما تأتي ستصطاد من؟ ستصطاد الواقف الذي لا يمشي بسرعة، والخائف والذي يكاد أن يسقط، فتأتي وإذا أمسكته فالعياذ بالله انتهى أمره. الله ماذا يقول؟ يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا، بس هذا الذي ينجي. ونذر الظالمين فيها جثية ثم ننجي الذين اتقوا بقدر ما معك من التقوى. إذن أنا أفهم صاحب التقوى الأكثر هو الأسرع في العبور على الصراط. الآن لا تقل لي أنا لست من الآئمة ولا من الصالحين ولا من الأولياء، وهذا يعني درجة عالية خاصة بالأتقياء العباد الزهاد. الله عز وجل فتح الأبواب وقال يا عبادي هيا تسابقوا إلى التقوى. يفرض علينا الصيام ويقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، حتى بالصيام يريد الله عز وجل أن نأخذ التقوى بالصيام. في الحج يقول سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. في التقوى مطلوب في الحج، هكذا الشأن في الصلاة في العبادات في كل شيء، حتى في الذبح في الهدي والأضاحي يقول الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم. المقصود هذا كلام كثير وجلسنا ما ينتهي، أن العبادات في الإسلام صدقتك، قرآنك، إحسانك، صلاتك بالليل، صومك، صلاتك، دعاؤك، استغفارك، كل العبادات هذه لابد أن تزيد التقوى عندك وتزيد الإيمان، وأنت تحاول كل يوم من الصباح إلى المساء أن تزيد في التقوى هذه، أن تزيد وتزيد وتزيد، وكلما ازددت من التقوى عظم هذا الرصيد الذي ستحتاجه لا أقول يوم القيامة، والله حتى في الدنيا، حتى في الدنيا ألسنا كلنا بشر وتأتينا الهموم والمشاكل والديون والصعوبات في الحياة. وسمعت قبل قليل ما مفتاح الفرج في هذا كله، ومن يتق الله فقط، ثم الدرجات العالية درجات الشرف والخير والولاية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا كانوا يتقون فقط. هكذا من يريد أن يفوز بولاية الله، تدري ما معنى أن يتولاك الله؟ تدري ما معنى هذا أن يتولاك الله؟ أن يكون شأنك كله بيد الله، يتولاك الله فيكفيك ما أهمك، يدبر الحياة من حولك، يسخر لك الخلق، وكما قال يحيى بن معاذ على قدر شغلك بالله تشتغل في أمرك الخلق، يعني بقدر ما تجتهد أنت في العناية بحق الله عليك يسخر الله لك هذا الكون ليكون في أمرك وفي شأنك. هذا كلام ما ينتهي والله الحديث عن تقوى الله، لكن الذي أريد أن أقوله هنا تقوى الله هذا أمر عام يدخل فيه كل شيء ينطلق فيه العبد يصل به إلى مرضات الله. وهذا يحتاج إلى ماذا؟ أن تعرف ماذا يحبه الله وما الذي يكرهه الله. فالذي يحبه الله تسير فيه، والذي يكرهه الله تبتعد عنه. طيب نحن لسنا ملائكة، نصيب ونخطئ، نحسن ونسيء، نطيع ونعصي، لا بأس طالما عرفت الطريق فمهما حاول بك الشيطان وأزلك في الخطأ والمعصية والحرام إلا أنك عبد بصير تعرف ماذا يريد الله منك، فسرعان ما تقوم تسقط، فسرعان ما تقوم وتعود إلى الله. يبعدك الشيطان بعيدا عن الطاعات ويريد أن يفرح ببعدك عن الله، لكنك سرعان ما تستيقظ وتعود إلى الله من جديد. هذه حياة الجهاد في التقوى. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. حاول هكذا أن تفتش في القرآن كم آية فيها المتقون المتقين، تقوى الله، اتقوا الله، شيء عظيم جدا، حتى تفهم أن القضية قضية كبيرة جدا. ثم للأسف بعد هذا كله يصبح هذا الكلام عندنا شيئا طبيعيا عاديا. ولما يصعد الخطيب منبر الجمعة أو الواعظ أو الإمام في المسجد أو الأستاذ في الحلقة، فإذا قال عباد الله اتقوا الله حق التقوى، أصبح كلام عادي كأنه يقول السلام عليكم. لا والله، هذه وصية عظيمة. إذا سمعت ربك يقول اتقوا الله، وسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله، وسمعت العالم والواعظ أو أنت تقول للناس وتقول لنفسك اتقوا الله، يا أخي هذا شيء عظيم. الله يقول لنبيه يا أيها النبي اتق الله، هذه درجة عالية يا إخوة ورفيعة جدا، يأمر الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام، فأنا وأنت نحتاج إليها والله. فما أحب أن يصبح هذا عندنا كلام قلت لك كأننا نسمعه ثم متى نفتح عيوننا ونفتح أذاننا إذا جاء الكلام الذي بعده، وكأن هذا غير مهم من كثرة ما سمعناه ومن كثرة ما يقوله الآئمة والخطباء، كأنه كلام خطبة الحاجة. كان النبي عليه الصلاة والسلام بعدما يحمد الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أول ما يبدأ قبل أن يدخل في كلامه يقرأ ثلاثة آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما يبدأ خطبة حتى سميت خطبة الحاجة، لا يتكلم لا يعظ إلا يبتدئ وفيها ثلاثة آيات: تقوى الله تقوى الله تقوى الله. فلماذا يصبح هذا الكلام عندنا شيئا ماذا أقول عادي غير مهم كثرة ما سمعناه؟ يعني لا بأس به، نمر عليه بسرعة. قلت لك كأننا نقول السلام عليكم، ليس هو المقصود، المقصود الكلام الذي سيأتي بعده، هذا أهم مقصود. فإذا استفدت منه ستستفيد مما بعده، وإذا ما استفدت من هذا فما يفيدك الذي بعده. هذا هو الأساس، هذا المنطلق، أن تعرف ما هي تقوى الله التي أمرنا الله تعالى بها. الكلام في هذا لازلت أقول واسع جدا ولن يحيط به مجلس كهذا، لكن أقرأ الآن على سمعكم جملة أحاديث وآثار كانت المسألة حاضرة جدا في حياة السلف، وصية بتقوى الله عز وجل. هذا كلاما عظيما. في كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه بالمسلمين خيرا، الحديث عند مسلم. لما خطب في حجة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى الله والسمع والطاعة لأئمتهم. لما وعظ وقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصيها، إيش قال؟ أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. الأماكن الحساسة المهمة هذا الكلام لابد يكون أولا. حجة الوداع الأمة كلها موجودة، لابد أن يوجه هذا الخطاب تقوى الله عز وجل. في حديث أبي ذر خرجه ابن حبان قال يا رسول الله أوصني، قال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. أبو سعيد قلت يا رسول الله أوصني، قال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء. أبو سلمة سأل النبي عليه يزيد بن سلمة سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال إني سمعت منك حديثا كثيرا فأخاف أن ينسيني أوله آخره، فحدثني بكلمة تكون جماعا، قال اتق الله فيما تعلم. كل واحد يسأل يريد وصية مركزة يقول له التقوى تقوى الله عز وجل. ولذلك جاء السلف من بعدهم صحابة وتابعون ففهموا أنه لا يمكن والله أن ينصح الأستاذ طلابه بشيء أعظم من التقوى، ولا يمكن أن يربي الأب أولاده على شيء أعظم من التقوى، لا يمكن أن تربي نفسك على شيء أعظم من التقوى. الباقي كله سيأتي تباعا. إذا نجحت في هذا والله أنت عبد من عباد الله الصالحين، إذا عرفت الطريق الصحيح. هذه الوصايا جاءت شديدة جدا على ألسنة السلف. أبو بكر رضي الله عنه يقول في خطبته إني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو أهله. لما حضرته الوفاة وأراد أن يوصي عمر بالخلافة دخل عليه عمر فوصاه بوصية، وأول ما قال له اتق الله يا عمر، هذه أول كريم يريد أن يعطيه أمانة، أمانة الأمة، الخلافة، يريد أن يعطيه مكان رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأمة. أول كلمة يريد أن يفتح بها قلبه وعقله اتق الله. لما كتب عمر إلى ابنه عبد الله قال: أما بعد إني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه. قال: فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. علي استخدم رجل وأمره على سرية قال: أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. انظر كيف كانوا ينقلون هذا المعنى حتى إلى التابعين، يريدوهم أن يعيشوا معنى التقوى ويفهموا ما هي، ليست كلاما وليست آيات وأحاديث فقط تقال هكذا. عمر بن عبد العزيز كتب إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. من أين جاء بهذا الكلام عمر بن عبد العزيز؟ قال للرجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. قال بعض السلف: شيبتني هذه الآية. وثبت عن عمر وغيره قال: والله لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة تكفيني في حياتي. قال: لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا قبل الله مني عملا، إذا أنا متقي أنا من المتقين عند الله. فكانوا ينظرون هذه المسألة. اسمع عمر يقول: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. عمر في القرن الأول الهجري يقول: الواعظون بها كثير والعاملون بها قليل. اليوم نحن ماذا نقول؟ هذا يتكلم عمر في ذاك الزمن. لما تولى الخلافة عمر حمد الله وأثنى عليه وقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله خلف من كل شيء وليس من تقوى الله خلف. يعني لو فقدت تقوى الله ما تستطيع أن تجد شيئا مكانها. قال له رجل يريد الحج، يونس بن عبيد، قال له: اتق الله، فمن اتق الله فلا وحشة عليه. رجل من التابعين عند موته قيل له: أوصنا، قال: أوصيكم بخاتمة سورة النحل. ما هي؟ إن الله مع الذين اتقوا. كأنه يقول: اتق الله يكون الله معك. تريد أن يكون الله معك؟ امشي في طريق التقوى. كتب رجل من السلف إلى أخ له قال: أوصيك بتقوى الله، فإنها أكرم ما أسررت وأزين ما أظهرت وأفضل ما ادخرت. كلام جميل، لكن كانوا يعرفون ما هي التقوى. يقول: التقوى أكرم ما أسررت، يعني أكرم شيء تسره في قلبك هو التقوى. وأزين ما أظهرت، يعني أجمل شيء تتزين به يظهر عليك هو أيضا التقوى. إذن كأنه يقول: أجمل شيء في داخلك في سرك هو التقوى، وأجمل شيء في خارجك وظاهرك أيضا هو التقوى. قال: وأفضل ما ادخرت، أعاننا الله وإياك عليها وأوجب لنا ولك ثوابها. يقول شعبة: كنت إذا أردت الخروج قلت للحكم: ألك حاجة؟ قال: أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالمقصود أن هذا الحقيقة كما سمعتم كان كثيرا جدا في ألسنة السلف، وكانوا يعيشون هذا المعنى. ثم جاءت العبارات عندهم تحاول أن تشرح إيش يعني تقوى، وكيف يكون العبد متقيا، وكيف يصلح الإنسان في طريق التقوى ويعرف معناها. كلام كثير رائع جدا في عبارات السلف، هم يشرحون حقيقة التقوى وأسلوبها وعباراتها. يعني لما سئل الحسن عن التقوى قال: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. وهذا مر معنا في أي حديث؟ حديث الورع. نعم. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال الثوري: إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، يعني تركوا الذي لا يتركه غيرهم. حلال يا شيخ، هذا وجدته هنا ليس له صاحب، ما في بأس أخذه. غيرك قد يتساهل في هذا، لكن الورع التقي ما يرضى لنفسه. قال: إنما سموا بالمتقين ليس لأنه فعل الواجب وترك الحرام، لا، حتى الشيء الذي لا يتقيه الناس عادة هو يخاف منه ويتقيه، يتقيه يبتعد عنه يخافه. هذا معنى التقوى عندما تصل إلى درجات عالية. ابن مسعود رضي الله عنه لما فسر قوله اتقوا الله حق تقاته، قال أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. يعني إذا طاعت الله تكون دائما على طاعته، على ذكره، على شكره سبحانه وتعالى. لما يقول حمك الله طلق بن حبيب، وهذه من أشهر العبارات في التقوى، قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. يقول في التقوى عمل الطاعات وترك المعاصي، فعمل الطاعات وأنت تمشي فيه بنور الله، يعني بنور الوحي، ماذا يريد الله منك، ترجو الثواب. وفي المعاصي أيضا بنور الوحي، تخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى. الكلام هذا على اتساعه يجمعه ما أوجزت لكم في صدر الحديث، وهو أن الأمر بتقوى الله وصية عظيمة جامعة نافعة. عمليا أنا وأنت ماذا سنعمل؟ كيف نصنع إذا أردنا أن نحقق التقوى؟ سهل يسير في الوصف وفي الكلام، لكن الشأن كله في حياتك، في العمل، في الجهاد. أرأيت إذا نظرت إلى الواجبات، الصلوات وصيام رمضان وزكاة المال وحج بيت الله الحرام وحقوق الناس الواجبة عليك، وأعظمهم حق الوالدين، حق الزوجة، حق الأولاد، حق الجيران، حق الأرحام، حق الأقارب، حق إخوانك المسلمين عموما عليك، هذه كل حقوق واجبات. إياك أن يطالبك أحد يوم القيامة بشيء. من تقوى الله ألا تبقي حقا لأحد عندك، مالا أو خلقا أو دينا أو أي شيء من الحقوق، لا تبقي شيئا عندك، حتى لو كانت كلمة أسأت بها إلى إنسان مسلم، اغتبته، أسأت إليه، شتمته، ضربته، أخذت حقه، لا يبقى عندك شيء إذا كنت تتقي الله عز وجل، فتؤدي ما عندك قبل أن تلقى الله. لما تنظر إلى الواجبات فتنظر ماذا عليك أن تفعل لله أو للناس فتبذله ولا تتأخر فيه. ليس البذل دائما بالمال، البر وحسن الخلق هذه من الواجبات التي لا تبذل فيها درهما ولا دينارا، لكنك تؤدي واجبا عظيما يطالبك به الله عز وجل. فإذا فعلت هذا تنظر إلى الجانب الآخر وهو المعاصي والسيئات والحرام والخطيئات. قلت لك لسنا معصومين، نخطئ ونذنب ونقصر ونسقط ونقع، كل هذا يقع لأننا بشر، لكن التقي فينا هو الذي يجتهد، كلما وقع رجع، وكلما أذنب استغفر، وكلما ابتعد اقترب، وهكذا كلما حصل له شيء لم يكون دائما في الصلاح وفي الإيمان وفي التقوى، سيقع لأننا بشر، لكن التقي هو الذي سرعان ما يرجع. التقي إذا أذنب بدأ يندم على الذنب ويتحسر ويتمنى أنه ما فعل، هذا الفرق بين التقي وبين غيره. غير التقي يفعل المعصية ويفرح بها، يفرح، ربما كانت شهوة فيجد لذة بها لأنه فعلها واستمتع بها، لكن التقي حتى إذا يعني غلبه الشيطان ووقع في المعصية لكنه سرعان ما يذنب، سرعان ما يندم، سرعان ما يستغفر، ثم يشعر بحرقة في فؤاده ويتمنى أنه ما فعل. إذا وجدت هذا الشعور فهنيئا لك، هذه بدايات خير وصلاح، وستصل مرات ومرات أن يغلب هذا عندك الشعور، فتغلب شيطانه، كلما حاول تطرده، وكلما اقترب تبعده، ربما بعد محاولات ومحاولات يفوز منك بمرة، بينما كان في السابق في كل مرة يأخذك معه، لكنها مرة بعد مرة أصبحت أقوى، تطرده تبعده، وهكذا. هذه حياة التقوى، جهاد ومكافحة وصبر ومصابرة، تستمتع فيها في النهاية بأنك تصبح أتقى وأنقى وأقرب إلى الله عز وجل. ذكر الحافظ ابن رجب هنا قصة لطيفة في هذا المعنى، يقول سليمان التيمي إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته، إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته، وقال غيره إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين الله ثم يجيء إلى إخوانه فيرون أثر ذلك عليه. لسنا كبني إسرائيل، إذا أصاب أحدنا ذنبا وأصبح الصباح وجد هذا مكتوبا على بابه أو على رأسه، لسنا نحمد الله، لسنا كبني إسرائيل، يصبح أحدهم مفضوحا الشيء الذي فعله هناك وحده في الغرفة، في المنزل، في السيارة، ما يدري عنه أحد. ربك في هذه الأمة رحمها ويسترها، لكن يبقى التقوى المسألة القوية كيف تفعل في الصيد، حال الصيد للإحرام. قال الله: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. أحرموا فالصيد أصبح حراما وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فابتلهم الله فيجعل الصيد يمر من أمامهم. صيد يا أخي جائع وهذا في سفر ويحتاج إلى طعام. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، يعني لو أخذت هكذا أمسكته، تناله أيديكم ورماحكم ويمر من أمامه ويتفرج فيه. قال: ليعلم الله من يخافه بالغيب. بالله عليك، أيهما أشد ابتلاء، هذا الذي كان في الصيد للصحابة، أما اليوم نحن والجوالات في جيوبنا والإنترنت ويمكن أن ننظر إلى ما نشاء ونقف على ما نشاء، أيهما أقرب إلى اليد، الصيد للصحابة أو الحرام في أيدينا؟ والله هذا أصعب، هذا أشد. إذا كان الله ابتلى الصحابة بالصيد وهو يمر من أمامهم، اليوم هذا في أيدينا في جيوبنا، ويمكن أن تكون ومعك الناس من حولك فتفعل هكذا ولا يراك أحد وأنت ترى كل شيء. اترك هذا، المسألة أين الله عندك؟ كما قال بعض السلف: اتق الله ألا يكون أهون الناظرين إليه، لما يراك أبوك أخوك زوجتك يصيبك الحرج وتستحي، ما تريد أن يراك أحد وأنت تفعل هذا الشيء. طيب وما بالك والله ينظر إليك، ما تستحي منه؟ أصبح حياؤك من أبيك ومن شيخك وأستاذك ومن زوجتك أعظم عندك من نظر الله إليك. نحتاج أن نبعث هذه المعاني في القلوب، هذه تقوى الله. تقوى الله تتأكد عندما يخلو أحدنا، لا أقول بنفسه لأنه لا يمكن أن يكون بنفسه وحيدا، لكن حتى مع اطلاع ربي عليه هناك صدقا يظهر صميم الإيمان ورصيد أحدنا من التقوى. والشيطان سيأتيك في هذه الأوقات يقول لك: هيا فرصة، الآن ما عندك أحد، يمكن أن تفعل كذا وكذا وكذا، وستجد فرصة واسعة والباب مغلق والستار مسدل ولا أحد حولك، يمكن أن تفعل هذه. والله يا إخوة إذا وجدت مثل هذه فاعلم أن فرصة لأن تكتب في صحيفتك عند الله يوم القيامة أنك كنت من المتقين، فرصة والقلم بيدك، اكتب إن شئت أو اترك، افعلها في حياتك وحاول أن تجد كم مرة في صفحاتك في سجل أعمالك فعلت هذا، كان المكان مفتوحا أمامك والحرام بين يديك وكتابك كان يقال لك: ياخذ هذا القلم واكتب. ماذا ستكتب؟ اكتب أنا عبد تقي لله عز وجل، واترك هذا وافرح يوم القيامة، ستجد كتبت شيئا والله ستفرح به جدا يوم القيامة. هذه اللحظات التي يجد فيها ضعاف الإيمان فرصة للانطلاق في الحرام، تجد أنت فيها فرصة لأن تغلب الشيطان وتجعله تحت قدميك وتقول: إني أخاف الله. هذه فرصة تقوي فيها إيمانك وتظهر فيها بأنك عبد صالح قهرت شيطانك واستعليت بإيمانك، هذه التقوى الحقيقية، خصوصا في أوقات السر في أوقات الخلوات عندما ننفرد بأنفسنا وليس معنا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. لما يقولون التقى رجل، مر رجل في صحراء في فلات، مر بامرأة فراودها عن نفسها وأراد منها الحرام، فقال لها: ليس ها هنا، راود بعضهم عربية وقال لها: ما يرانا هنا إلا الكواكب. قالت له: فأين مكوكبها؟ يعني كان في الصحراء وحده ما في أحد، قال: ما يرانا إلا الكواكب. قالت له: فأين مكوكبها؟ أين الله عز وجل؟ لماذا أصبح في السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله؟ هذا هو، ما في شيء كان يمنعه إلا التي طلبت، ما الذي أوقفه؟ عندما تستطيع أن تصل هذه المرحلة افرح والله أنك وجدت شيئا عظيما في حياتك. أيضا في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، الرجل الذي طلب الحرام من ابنة عمه وراودها وكانت ترفض وترفض حتى جاءها وقت كانت محتاجة وفقيرة جدا، جاءت تطلب المال، قال: أنت تعرفين أنا ماذا أريد، فوافقت بشدة الحاجة الفقر ووافقت ومكنته من نفسها، لكنها حاولت أن يعني في آخر الفرصة أن تفعل كل ما تستطيع. تقول: حتى إذا جلس بين رجليها كما يفعل الرجل مع زوجته قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. هو الآن جاهز للحرام، بالله ما الذي يوقفه وقد خلع ملابسه وجلس للحرام؟ قالت له اتق الله. هذه الكلمة لما قالت له اتق الله أيقظت عنده شيئا، فقام وترك الدراهم والدنانير عنده، قال هو لك، وانصرف. لما قالت له اتق الله، اتق الله يا أخي، كلمة أوقفت هذا الرجل العاصي كان فيما سبق عن الحرام وكان يريد الحرام. بالله كلمة اتق الله، ماذا يمكن أن تفعل في طالب علم مثلي ومثلي إذا قيل له اتق الله؟ والله علينا أن إذا سمعنا اتق الله أن يهتز قلبنا، جسمنا، كياننا، أبداننا. كلمة عظيمة والله، كلمة عظيمة خاطب الله بها الأنبياء، يا أيها النبي اتق الله. فماذا عني وعنك إذا قيل لأحدنا اتق الله؟ يقال إن رجلا أيضا قال في محضر أحد الخلفاء لعمر أو لغيره، قال له اتق الله، فغضب رجل فقال له أتقول هذا لأمير المؤمنين؟ فقال أي نعم يقولها يا عمر، قال نعم يقولها لي، ما المشكلة؟ فوالله لا خير فيكم إن لم تقولوها لنا، ولا خير فينا إن لم نقبلها منكم. هذه كلمة ما يتكبر عنها أحد، ستقول عالم وشيخ وفقيه وداعية وعلامة الأمة وإمام الزمان، لن يكون كرسول الله عليه الصلاة والسلام، والله يقول له يا أيها النبي اتق الله. نحن أمام باب عظيم والله يا إخوة فيما يتعلق بتقوى الله، علينا أن نفهم ما هذه الكلمة. وأريد بصدق إذا قلناها كلمة نخاطب بها الناس دعوها تخرج من القلوب لا من الأفواه والله. وأريد إذا سمعناها من إمام، من خطيب، من قارئ يقرأ القرآن في الصلاة، والله نريد أن تدخل ليس في الآذان بل تدخل في القلوب، لأنها حياة. إذا وصلت إليك كلمة التقوى ودخلت قلبك ودخلت أذنك حقيقة كأنها أرض فيأتيها المطر فتنبت من جديد. نريد هذا، نريد أن تصبح تقوى الله عز وجل مفتاحا جديدا في حياتنا ننطلق به إلى سعادة وصلاح. هل معنى هذا أنك إذا وصلت إلى تقوى الله أنك ستعيش حياة تغلق فيها الأبواب وتعتزل الناس ولا تعرف إلا المسجد و24 ساعة صائم قائم وتترك المتعة والأنس والصلة بالناس والضحك والمزاح والانبساط؟ أبدا، ليس هذا هو المعنى. المعنى أن تعيش حياتك وسعادتك وفرحتك في الحياة بعيدا عن المعاصي والمحرمات والآثام، وتظن أن حياة الطاعة وحياة الصلاح وحياة الإيمان حياة صعبة شديدة كريهة بائسة؟ لا والله، لكن هكذا يجعل الشيطان الحياة في نظر أصحاب المعاصي. يقول لأحدهم شوف أنت كيف الآن مستمتع، الآن لو استقمت على الهداية والخير سيفوتك كل هذا، أنت الآن تضحك تنبسط فرحان، تذهب تأتي على كيفك، تأكل تشرب على كيفك، وأي شيء تريده وتفعله. انتبه، إذا دخلت مع أولئك الصالحين سيفوتك كل هذا، وعليك أن تعيش تأكل قليل تشرب قليل، ما تضحك، ما تتكلم، ما تمشي مع الناس، ما تفرح، ما تزور، ما تتمشى. ويظن فعلا هذا المسكين أنه والله أحيانا، ويقولها بعضهم والله أنه تأخر كثيرا في الهداية بسبب أنه كان يظن أن حياة الاستقامة يعني مسجد 24 ساعة، يعني صائم طوال السنة، يعني قائم طوال الليل، يعني ما يستمتع بالحلال، يعني ما يأكل آيس كريم، يعني ما يشرب عصير، يعني يظن أن حياة الاستقامة يعني خلاص تعيش في زاوية ضيقة هناك متر في متر واجلس هناك حتى يأتيك اليقين. هكذا يجعل الشيطان الدنيا في نظر أصحاب المعاصي صدقا والله، فيجعله يقول ولماذا أعيش محروما من الدنيا، ولماذا لا أستمتع بال الله عز وجل ما جعل المتعة في الحرام. والله من جرب عرف، المتعة في الحلال ولو كانت قليلة أعظم سعادة من كثير من متعة الحرام. وسلوا التائبين الذين هداهم الله بعد انحراف واستقاموا بعد غواية، والله اسألوهم ستجد أن الحياة التي عاشها لما كانت حياة الفسق والآثام والبذخ والسرف والترف وبذل الأموال كان يفعل شيئا كثيرا لكنه ما كان سعيدا جدا، ولما عاش حياة الاستقامة وجد أن قليلا من المتعة لكن بالحلال سعادة رائعة في نفسه وحياته. ربما يعيش كما قلت لكم مرارا ما يجد طعاما يتعشى به تلك الليلة، ينام جائعا، ربما يبيت أياما ما عنده شيء لكن السعادة مليئة في قلبي كأنه أسعد إنسان في الدنيا. ما هذا؟ هذه تقوى الله عز وجل وطاعة الله تأتي بالسعادة في قلوب العباد. هذا الكلام الحقيقة على اتساعه ما أردت أن نعبر عليه عبورا ولا أن نمر به مرورا سريعا هكذا، لكنه شأن عظيم. ختاما سأقول: ما أسر عبد سريرة من خير وصلاح إلا وجد أثرها في الحياة. يعني قد تفعل عمل السر ولا يعلم به إلا الله عز وجل، لكن إن كان خيرا رزقك الله سعادة وحبا في قلوب الناس وثناء ما تدري كيف. ولا يسر عبد فاحشة معصية إثم ويستمر عليه إلا يوشك أن ينفضح. وأوردوا في هذا آثارا عجيبة في كلام السلف. يقول أبو الدرداء: ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. كيف؟ قال: يخلو بمعاصي الله فيلقي الله له البغضة في قلوب المؤمنين. ومر بكم قول سليمان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. وذكروا في هذا قصة عجيبة عن أبي جعفر السائح قال: كان حبيب أبو محمد تاجرا يكري الدراهم، يعني يؤجر الدراهم، وتأجير الدراهم ربا حرام، لأنه تعطي مثل القرض بربا، تعطيه 1000 ويرد 2000. كان تاجرا يكري الدراهم. فمر ذات يوم وإذا هم بصبيان يلعبون، فقال بعضهم لبعض: قد جاء آكل الربا، قد جاء آكل الربا. فوقعت هذه الكلمة في نفسه، فنكس رأسه وقال: يا رب، أفشيت سري إلى الصبيان؟ يعني حتى الصبيان أصبحوا يتكلمون بهذا الكلام. فرجع فجمع ماله كله وقال: يا رب، إني أسير وإني قد اشتريت نفسي منك بهذا المال فأعتقني. يعني تخلص من هذا المال كله. قال: وإني اشتريت نفسي بهذا المال فأعتقني. فلما أصبح تصدق بالمال كله وأخذ في العبادة وصلح شأنه. ثم مر ذات يوم بأولئك الصبيان، فلما رأوه قال بعضهم لبعض: اسكتوا، فقد جاء حبيب العابد. صبيان. فبكى وقال: يا رب، أنت تذم مرة وتحمد مرة وكله من عندك والحمد لك. يعني تظن أن الشيء الذي تفعله هو فعلا إذا أغلقت الباب انتهى بينك وبين الجدار؟ لا والله، ما أسر عبد سريرة إلا ظهر أثرها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يقال هذا حتى لا تظن أن هذه الأشياء الصغيرة التي أصبحنا نحملها في جيوبنا وفقط بلمسة أصابع يمكن أن ندخل إلى ما نشاء، لا تظن أن المسألة تقف هنا. لا والله، هذا لا ينطق، هذا لا يتكلم، هذا لا يفضحك أمام الناس ويقول: فلان فعل، وفلان رأى، وفلان قرأ، وفلان أبصر. في شيء أعظم من هذا، هذا لا شيء. الشيء الأعظم ربك المطلع عليه، والذي يقذف المحبة في قلوب العباد لك أو الأخرى والعياذ بالله، البغض والكراهية. ثم ترى بعض الوجوه إذا رأيتها وأبصرت إليه سبحان الله تشعر بسعادة حتى لو ما تعرفه. إذا أبصرت إليه أو قابلته تشعر أنك مستريح جدا، ما تدري ما هذا. وبعض الناس أيضا إذا رأيته تشعر بانقباض في قلبك، ما تدري ما هو. يا أخي خلاص فهمناها: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال: فيوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا قال: يا جبريل، إني أبغض فلانا، فيبغضه. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه. قال: فيوضع له السخط في الأرض. أنا وأنت كذلك، هذه حياتنا، أسرارنا داخل البيوت هذه لا يدري عنها أحد، لكن مضت سنة الله عز وجل أن العبد مهما يصنع من خير وحرص وسلامة فإنه يعيش حياته على طهر وصفاء ونقاء. وإذا كانت الأخرى، مرة أخرى سأقول: القلم بيدك، أنت الذي ستكتب ماذا تريد أن يكون لحياتك، ماذا تريد أن يكون لك عند الله عز وجل. نكمل حديثنا إن شاء الله في الدرس القادم، ليس الأسبوع القادم، الأسبوع القادم أنا غير موجود إن شاء الله تعالى، في الأسبوع الذي بعده بعون الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.